فبينكم والثلاثين الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مجرور ذلك مجازا. هذه القاعدة يقصد منها أن الشخص إذا تكلم بكلام يعني نطق به بلسانه هذا الكلام ينظر إليه من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. وهذه القاعدة موضوعة في بيان خلاف الأصوليين هل اللفظ هو الذي يوصف بالحقيقة فقط والمعنى يوصف بالمجاز أو العكس، يعني المعنى يكون هو الحقيقة واللفظ هو المجاز، أو أن وصف الحقيقة يكون شاملا لللفظ وللمعنى، يعني هي ثلاثة أقوال: قول يوصف اللفظ بالحقيقة، ولفظ وقول يوصف المعنى بالحقيقة، وقول ثابت يجمع بينهما فيوصف اللفظ والمعنى بالحقيقة. لماذا؟ لأن المعنى لا يمكن أن يستقل بنفسه، واللفظ لا يمكن أن يستقل بنفسه، فاللفظ جعل يعني استخدم من أجل بيان المعنى. ولهذا تجدون دلالة الألف من جهة الأمر والنهي والعموم والخصوص والأحكام، يعني يستخدمونها دلالة. تجد هذا المجرى بمعنى أنه يطلق، والقول الصحيح أنه يطلق على اللفظ والمعنى جميعا. وقال رحمه الله بعد ذلك: إذا تقرر هذا فمن ضروع هذه القاعدة اختلاف أصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يومي فإذا كان يوم صيامي لا تمه أو قاتله فليقل إني صائم، يعني هل يقول ذلك بقلبه بناء على أن الحقيقة هي المعنى، أو يقول ذلك بلسانه بناء على أن اللفظ هو الحقيقة؟ وكما ذكرت لكم لا بد أن يقوله بلسانه. القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح. الكلام تجدون أنه مثلا يكون في جملة اسمية مكونة مثلا من مبتدأ وخبر، وجملة فعلية تكون مثلا مكونة من فعل وفاعل، يعني سواء كان الفعل فعل أمر أو فعل ماضي أو فعل مضارع. المهم أن عندنا جملتان، جملة اسمية، أو عندنا أن عندنا جملتين، جملة اسمية وجملة فعلية. هذه القاعدة موضوعة لبيان هل يشترط أن يكون الكلام الذي طبعا يفيد فائدة تامة، هل يشترط أن يكون متكلم واحد، أو أنه لو اشترك فيه اثنان فإنه يكون يعني فإن الكلام يتكون من اثنين، يعني هل فيه شرط ان الكلام المفيد فائده يحسن السكوت عليها؟ يشترط ان يكون من متكلم واحد او انه يجوز ان يعتبر اذا تكلم فيه اثنان؟ القاعده هذه موضوعه على اساس انه لا يشترط، يعني لا يشترط ان يكون الكلام من متكلم واحد، فاذا تكلم احدهما بالجزء الاول من الجمله وتكلم الثاني بالجزء الثاني، الجزء الثاني فان هذا الكلام يكون معتبرا. يقول من فروع هذه المساله: اذا قال رجل امراه فلان طالق، فقال الزوج، يعني اللي هو زوجها، ثلاثة: الذي تكلم بالطلاق الأول هو صاحب الاختصاص ولا غيره؟ غيره، لكن الجزء الثاني جاء من صاحب الاختصاص، من صاحب الاختصاص. لكن أنا قصدي من هالكلام أن لو عكس الكلام، لو أن الرجل هو الذي قال امرأتي، كان قال هو امرأتي طالق مثلا، وجاء واحد وقال ثلاثة، فالجزء الثاني يكون من صاحب النفوذ، والجزء الأول من الكلام لا يكون من صاحب النفوذ. هذا هو المقصود من هالكلام. القاعدة الـ40: القراءة الشاذة، لأن القراءة تكون متواترة وشروطها معروفة، لكن القراءة الشاذة إذا اختل فيها شرط من الشروط الثلاثة، هل مثلا تعتبر أو لا تعتبر؟ هذه القاعدة موروعة أنها حجة، يعني يحتج بها، لكن يحتج بها كما يحتج بالحديث، يحتج بها مثل قوله: فصيام ثلاثة أيام، جاء في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، اللي هي كفارة كفارة الأيام، الكفارة اليمين. القاعدة التي بعدها: لا يلزم، قاعدة 41: لا يلزم المكلف حكم الناس قبل علمه به. هذه القاعدة لها تعلق بأدلة التشريع، ولها تعلق بتصرفات الناس، لها علاقة بأدلة التشريع ولها علاقة بتصرفات الناس. علاقتها بالتشريع أن الإنسان يبلغه الحكم المنسوخ ويعمل به، ولكن لا يعلم أن هذا الدليل منسوخ. علم بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث، لأن في عندنا النسخ في القرآن وعندنا النسخ في السنة، فعمل مثل بحديث مدة سنة أو سنتين أو ثلاث، لكن الحديث هذا في واقع الأمر منسوخ. ثم بعد سنة أو سنتين علم، هل نقول إن عمله السابق هذا غير صحيح، أو نقول إن عمله صحيح لقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ والجواب هو أن عمله صحيح، وأنه لا يكلف بالناسخ إلا بعد العلم به، إلا بعد العلم به. هذا بالنظر إلى أدلة التشريع، ومثل العمل العام قبل معرفة المخصص، ومثل العمل مثلا بالمطلق قبل معرفة المقيد إلى آخره. بالنظر إلى تصرفات الناس، الإنسان إذا وكل وكيل على أن يبيع هذا البيت، على أن يبيع هذا البيت، وكله مثلا في أول رمضان، ثم فسخ الوكالة في شوال، ولكن الوكيل ما علم إلا بعد نهاية شهر ذي في الفترة هذه باع البيت، في الفترة هذه باع البيت. فإذا قلنا الآن عندنا التوكيل وعندنا نسخ الوكالة بإلغائها في آخر هي أول شوال، لكن الوكيل ما علم إلا بعد شهر أو شهرين، في الفترة هذه باع ما هو وكيل عليه، فهل يقال إن بيعه هذا صحيح لأنه لم يعلم بإلغاء وكالته إلا بعد التصرف، أو يقال إن تصرفه غير صحيح؟ قاعدة هذه موضوعة على أن تصرفه، ها نقول صحيح ولا غير صحيح؟ ها مضبوط. القاعدة التي بعدها 42 في الأوامر والنواهي، يقول أمر هي حقيقة في القول المخصوص، لأن كلمة فيها يعني فيها ظاهرة من الظواهر الموجودة في اللغة، والظاهرة هذه موجودة في القرآن وموجودة في السنة. الظاهرة هذه اللفظ المفرد، الكلمة المفردة تأتي وتكون دلالتها مشتركة، تكون دلالتها مشتركة، مثل الآن لفظ الأمة. إذا نظرت إلى القرآن وجدت لفظ الأمة استعمل على وجوه متعددة، استعملت في الطريقة وأن هذه أمتكم أمة واحدة، واستعملت في الفرض إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إلى آخره، فتستعمل لمعان متعددة. ومثل لفظ الدين، مالك يوم الدين يطلق على مثلا يطلق على الجزاء، يعني يطلق إطلاقات متعددة. ومثل لفظ الأمر، الأمر يطلق على الأمر الذي هو صيغة افعل، هذه يطلق عليها أمر، ويطلق الأمر أيضا على واحد الأمور كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني يطلق على الشأن ويطلق على الفعل ويطلق، المهم أنه إن لفظ الأمر يطلق على وجوه متعددة، فهذا يكون من باب المشترك، يسمونه من باب المشترك. ولف الكلام على المشترك كثير جدا، لكن الشيء اللي يتعلق بهذه النقطة هو أن هذا من باب المشترك اللفظي، من باب المشترك اللفظي وليس من باب المشترك المعنوي. بناء على ذلك ذكر هذا الكلام تقرون أنتم، لكن المهم هنا هو أن كلمة قل، يعني هل يوصف هذا بأنه حقيقة أو لا؟ والقول الصحيح في هذا هو أنه يطلق عليه بأنه حقيقة، ولهذا عندما يستعمل في المواضع الأخرى يكون فيه قرينة، يكون في قرينة تدل على المعنى المراد. واللي بعد هذا القاعدة الثالثة والأربعون، الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يشتمل على الأوامر ويشتمل على النواهي، يشتمل على الأوامر ويشتمل على النواهي. عندما يأتي الأمر مجردا، وكلمة مجرد يعني مجردا عن قرينة تدل على هذا، على تدل مثلا على النجم أو تدل على الإباحة، يكون فيه قرينة. فإذا وجدنا قرينة تصرفه عن الأصل أخذنا بالقرينة، وإذا لم نجد قرينة حملناه على الوجود. ولهذا تجدون في قصة موسى أفعصيت لأخيك أفعصيت أمري، فدل ذلك على أن الأمر إذا جاء مطلقا سواء كان في القرآن أو كان في السنة فإنه يدل على الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. وفي كلام كثير لكن ما لكم حاجة فيه. القاعدة التي بعدها ذكر فروع تقرؤونها ما تحتاج إلى، المهم بيان الأصل بس. قاعدة الرابعة والأربعون، إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حضر، يعني فيه منع أول ثم جاء الأمر بعد الحضر، فهل يقال عندنا الآن صورتان؟ صورة يأتي أمر ثم يأتي الحضر ثم يأتي أمر بعد الحضر، يعني ثلاثة، في أمر أول وفي حضر وفي أمر بعد الحضر. فهو هنا يقول إذا ورد أمر بعد الحضر فهل يقال إنه يدل على الوجوب، أم يقال إنه ينظر إلى حاله قبل الحضر؟ فإن كانت حال الأمر قبل الحضر تدل على الإباحة أرجعناه إلى الإباحة، وإذا كانت صيغة الأمر قبل الحضر تدل على الوجوب رجع إلى الوجوب. وقام من فروع هذه القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال، أخذ غير واحد من أصحابنا منك لا أنها مباحة، لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حضر فيقتضي الإباحة بناء على هذه القاعدة. ومن منها أنه لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الرواية إلا آخر. القاعدة التي بعدها القاعدة الثالثة والأربعون الخامسة إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة. إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة. ما في شيء هذا. القاعدة السادسة والأربعون، الأمر إذا ورد مقيدا بإمكانه أو التكرار. المقصود منها القاعدة هو أن الأمر قد يأتي مطلقا، يأتي مطلقا لكن يتكرر بتكرر سببه، مثل الأمر بصيام رمضان، ومثل الأمر بالزكاة، ومثل الأمر بالصلاة، وهكذا. فهذه تجدون أن الأمر فيها يتكرر بتكرر الأسباب، يعني كلما وجد السبب وجد ماذا؟ وجد الأمر. لكن قد يأتي الأمر مطلقا، ما يكون مقيدا بسبب، الأمر يأتي مطلقا ولا يكون مقيدا بسبب. ويأتي مثلا مقيدا بمدة، ويأتي مقيدا بالتكرار، يأتي مقيدا مثلا يقول افعل هذا مرة مرتين ثلاث أربع، أو كما ذكرت لكم قبل قليل يعني بالنظر إلى تكرر السبب. فإذا قيد مثلا بمدة تقيد بها، وإذا تقيد بالتكرار، إذا وجد قرينة تدل على التكرار فإنه يقمل عليه. لكن وإذا ورد مثلا مقيدا بشرط من الشروط، وإن كان مطلقا يقول إن هذا سيأتي، يعني المسألة هذه ستأتي. فالمقصود أنه لا بد من النظر في الأمر إذا وجد، إذا ورد، إذا كان مقيدا بمدة عمل بها، وإذا كان مقيدا بتكرار عمل به. هذا هو المقصود. القاعدة التي بعدها هي كلام كثير لكن ما يكون فيه حاجة شوش عليكم. القاعدة 47: إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار ويقتضي الفور، يعني هذه مسألة أخرى، هل الأمر يقتضي الفورية أم أن المأمور مخير؟ هذا يجي على ثلاث حالات: تارة يأتي مقيدا بالفورية ما في إشكال، وتارة يتغير، وتارة يقترن بقرينة تدل على التأخير، يعني افعل هذا بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، بعد شهر، بعد شهرين. ففيه قيد للفورية، وفيه قيد للتراخي، وفيه الإطلاق، يعني يكون مجردا من الفورية ويكون مجردا من التراخي. فإذا جاء مجردا من الفورية أو جاء مجردا من التراخي فإنه فحينئذ يقتضي الفورية، يقتضي الفورية. هذا هو الأصل، لأننا لو قلنا إنه يقتضي التراخي، التراخي ما له حد. يعني لو قلت لولدك افعل كذا، ولا مثلا قلت أغلق الباب، لو قلت له أغلق الباب، قلت له العصر، قلت له أغلق الباب بعد صلاة العشاء، هذا مقيد بالفورية ولا بالتأخير بالتراخي؟ تراخي. لكن إذا قلت له أغلق الباب الآن، هذا مقيد بماذا؟ الفورية. لكن إذا قلت له أغلق الباب وقلت يعني ممكن أن هذا يصير على التراخي، ما يصلح هذا، لابد أن يحمل على ماذا؟ إيه، ولهذا آية أفعصيت أمري، هذا هو الذي يدل على الفورية. المقصود أن هذا القاعدة هذه، هذا هو الأصل فيها. القاعدة التي بعدها، لأن جاب قضاء الصلوات المفروضات وأداء الزكاة وكثير منها تقرأونها ما في أشكال. القاعدة 48 هذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى أنكم تنتبهون لها، لأنها من أدق المسائل. الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن أمر بأحد أضداد، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا. الأمر إذا قلت مثلا افعل كذا، هذا له دلالة منطوق ودلالة مفهوم، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. دلالة المنطوق هي دلالة الأمر، ودلالة المفهوم وهو مفهوم المخالفة، وهو مفهوم الموافقة، لا مفهوم المخالفة. فإذا قلت لشخص صل مثلا بين المغرب والعشاء، عندنا الآن أمر بالصلاة، الأمور اللي تبي تعارض الصلاة هذه يسمونها ضد، يسمونها أضداد. فالأمر بالصلاة نهي عن الضد، يعني إنك ما تشتغل بماذا؟ ما تشتغل ما تشتغل بغير الصلاة، لأنك لو اشتغلت بغير الصلاة اشتغلت بالضد. فالأمر بالنهي، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والمقصود القيدون نهي عن ضده الذي يتعذر معه الاجتماع، يعني يتعذر معه الاجتماع معه، هذا هو المقصود. والباقي فأتقرأني ما في شيء. القاعدة التي بعدها 49، إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، يعني هذا قصده أنه يبين أن الفرض يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. لكن ببين لكم بعض الشيء ولا تكتبون، لا تكتبون لأن نشرح لكم، وبعدين اللي تبي تكتبون حملي عليكم إملا، بس هذا توضيح. الآن فرض الكفاية يحتاج إلى أنكم تتصورون، لأن فرض العين سهل مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، هذه ما فيها إشكال من ناحية أنها فرض عين، لكن فرض الكفاية يحتاج إلى تصور. الآن عندنا علم الحديث، وعندنا مثلا علم النحو، وعندنا علم التفسير، تفسير القرآن، وعندنا مثلا التعلم من أجل أن يكون الإنسان داعي، من أجل أن يكون مثلا في الحسبة، من أجل أن يكون قاضيا إلى آخره. عندنا أيضا يتعلم ليكون مهندسا، مثلا مهندس زراعي، مهندس جميع أنواع الهندسة، وهكذا كل علم من علوم الحياة تجدون أنه يعتبر نوع ويكون فرض كفاية. إذا كان الواحد ليس طلاب تجد أن الطلاب تختلف مواهبهم، فيهم الذكي، فيهم المتوسط، وفيهم اللي مثلا بطيء، هذا من جهة. من جهة أخرى الهوايات، أحد هوايته يكون مهندس، وأحد هوايته يكون رسام، وأحد هوايته يكون مثلا حافظ القرآن وفاهم القرآن، وأحد هوايته في الفقه، وأحد هوايته في الحديث. عندما نبي نقول فرض كفاية، نشوف من مثلا الأشخاص الذين يوجدون في المجتمع، نشوف مواهبهم اللي مواهبه تأهله أنه يدرس ليكون عالما، هذا يكون تعلم العلم في حقه فرض كفاية. لكن تجيبك واحد بليد وتقول له أن تدخل في فرض الكفاية، ما يدخل هذا لأنه غير مؤهل. وبناء على ذلك يكون كل شخص مؤهل في علم من العلوم هو الذي يوجه إليه أن دراسة هذا العلم فرض كفاية في حقه. وبهذه الطريقة تستقيم أمور الدين وأمور الدنيا. الآن النتائج في المدارس، واحد يأخذ 100%، واحد يدرس ما يأخذ، يدرس سنة سنتين ثلاث في السنة الواحدة. وأنا في مرة من المواقف اللي مرت علي طالب أشكلت عليه مسألة في الأصول، قال لي تشرح هذا بالفصل في السنة الثالثة من كلية الشريعة، شرحت هذا، قال والله ما فهمت، شرحت ثانية، قال ما فهمت، شرحت ثالثة، قال والله ما أدري وش تقول، شرحتها رابعة، قال والله ما أدري وش تقول، من هذا اللي خلفه. فغرضي أنا الاكتشاف، يعني الاكتشاف ولهذا حتى الإنسان مع أولاده لازم أن يكتشف مواهب الولد، لأنك إذا وجهت في شيء بجهة ما تتفق مع مواهبه من جهة ومع رغبته من جهة، لأن مواهبه الذكاء ورغبته تقع بنا، تجد أن نفسه لن تتوق إلى أنه مثلاً يكون مهندس، أنت بتروح الدرس من المخصر. واحد أعرف يعني عام ثلاث قد أشوف قبل عام مدري والله شبه 78 جابه ولده عندنا فيه بيهدف، قال لبوش أنا ترى ما أرغب هالدراسة، قال أنا أريك تدرسها، أريك تدرس العلم، قال ترى يا مجلس دراسة ما تنفعك. المهم أن الولد رسب نفسه حتى خفي وراح يعني تعلم عاد في الآخر. أنا غرضي المسألة أن لابد أن طالب العلم يوسع النظر في فهم مدلول فرض الكفاية، لأن حنا في كثير من الكتب إلى منهن فينا التمثيل يقول مثل صلاة الجنازة، صحيح صلاة الجنازة من فروض الكفاية، لكن إذا منك نظرت إلى واقع الأمة ككل وأردت أنك تبسط فرض الكفاية عليها، وجدت أنواع العلوم كل نوع من العلوم له أهله، فيكون أهل هذا العلم يكون فرض كفاية عليها، بمعنى أنهم لو أعرضوا عن كلهم أهل الكفاية، لكن اللي ما هم من أهل الكفاية هذا ما يأثم، اللي ما هم من أهل الكفاية هذا ما يأثم. فغرضي أنا هو هذا، فالمقصود أن فرض الكفاية يعني فرض العين، يعني هو الواجب على كل شخص بعينه، على كل مكلف بعينه. وفرض الكفاية هو ما طلب منه يعني ما طلب يعني مطلوب الفعل بصرف النظر عن عين بصرف النظر عن عين الفاعل. أما الأول اللي هو فرض العين مطلوب الفعل من عين الفاعل من عين هذا الشخص، لكن هذا مطلوب وكما شرحت لكم وفي كلام كثير لكن ما أنتم في حاجة إليه. المهم أنا قصدي من الكلام هو أن طالب العلم يتوسع نظره في فهم مدلول فرض الكفاية. القاعدة التي بعدها 51 50 يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم منه. هذا فيه محل يعني محل الكلام أو الشيء اللي تستفيدون منه هو هل فيه تلازم بين الأمر والإرادة من جهة الله ولا ما فيه تلازم؟ بمعنى أن الله إذا أمر بشيء لزم من ذلك وقوعه، ففيه هل فيه تلازم بين الأمر والإرادة من الله؟ إذا نظرنا إلى أمره جل وعلا لإبراهيم بذبح ولده، هو أمره لكن في علمه جل وعلا لا يريد أن يقع القتل حقيقة، فلم فأمره بذلك ولكنه لم يرد تنفيذ الأمر، تنفيذ المأمور به من المأمور إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى أن قال إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فأنا غرضي أنكم تفهمون إن القاعدة في هذا أنه ما فيه تلازم بين الأمر والإرادة، فقد يأمر الله بالشيء وهو يريد وقوعه فيقع، وقد يأمر الله بالشيء على سبيل الابتلاء والامتحان ولكن أمر به ولم يرد وقوعه. ذكرت لكم المثال. القاعدة التي بعدها هي قاعدة النهي. النهي صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن القرينة فهي نهي، هي نهي إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى تكون نهي، والقاعدة في النهي أنه إذا تجرد عن القرائن فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. إذا تجرد عن القرائن فإنه يقتضي التحريم، مثل الأمر، مثل الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على ماذا؟ دل على دل على الإباحة ولا على الوجوب؟ أي على الوجوب. انتهى الآن هذا يعني صيغة لا تفعل من الأعلى إلى الأدنى، لكن إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى هل تكون هل تقتضي التحريم؟ إذا كان، لأنه هنا قال النهي صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قليلة فهي نهي. وهذه القول الصحيح فيها كلام كثير لكن ما أنتم في حاجة. القول الصحيح أنها إذا تجردت صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن فإنها تقتضي التحريم، وهذا هو منتهى الدرس هذا. وبقي جملة من الفوائد الأصولية ستكون إن شاء الله موقعا للدرس القادم، لأن الدرس القادم هو آخر الدروس. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان أحد عنده سؤال بإمكانه أن يسأل الآن. لا ليس ما يكون هذا لا. يسمون هذا التماس. صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم ونفع بالكم. يسألكم يا شيخ أبي عبد ما في أحد ما في إلا المسجد. السلام عليكم. ناس إخوان دولة ما في أحد في الحال أترى أسئلة الدولة. صلى الله عليه وسلم وعلى الشيخ هذا السؤال يقول ما هو قول الراجل في الصلاة بعدين هي فرض كفاية أم فرض عين؟ تعلمون ما رزقكم الله من شيء يقول عمر من الدراسة التي ألفت الناس صارت لعمر رزقكم الله مبتلية في الأمة من المنكرات التي علمها الناس صار المعروف منكرا ومنكرا معروفا. هل ترون أن الأمر في هذا الزمن أصبح من باب فرض العين لا من فرض الكفاية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. لأن الناس ثلاثة أصناف: الذين يملكون التنفيذ باليد مثل الإنسان في بيته ومثل الحاكم كل على حسب مسؤوليته ومثل أهل الحسبة هذا يكفي يستطيع يغير بيده. لكن في صنف آخر ما يستطيع يغير بيده لكن يغير بلسانه يعني أهل العلم يبين الحلال والحرام. لكن إذا كان ما يستطيع لا هذا ولا هذا فيغيره بقلبه بمعنى أنه يكره هذه المعصية ويكره العاصي. نعم. الله عليكم. قاعدة المخبث مقدم على النهي لو تشرح هذه القاعدة ومن يبغى. الآن الشخص إذا جاء تفهمون لا تقولون بس تسجلون كلمات وبعدين تشكل عليكم. الآن بشكل عام الذمم هل الأصل أنها مشغولة ولا الأصل أنها مفرغة؟ يعني واحد يمسكك في الشارع وقال أنا أبي منك 20 ريال ولا 20 ألف ولا هل الأصل إن ذمك بريئة ولا الأصل إن ذمك مشغولة بالـ20؟ ها مشغولة بريئة يعني هز الرؤوس بعض المرات يصير ما هو على سنة. الأصل في الذمم أنها مفرغة لا بالنسبة لحق الله ولا بالنسبة لحقوق الآدميين. عندما نأتي إلى إشغالها في حق الله أشغلت بالشر. لكن ممكن الواحد يزيد له صلاة يقول الله صلاة زينة وتقرب إلى الله أبزيد أنا زود صلاتين أو ثلاث بدل ما تصير 5 تصير 7. ها فالأصل في الذمم أنها مفرغة تشغل في حق الله بشرعه بأدلته. لكن بالنظر إلى علاقة الذمة بحقوق الآدميين هل نقول أن الأصل أنها مشغولة بحقوق الآدميين ولا نقول الأصل أنها مفرغة؟ ها مفرغة. ولهذا تجدون القاضي عندما يأتي الخصوم عنده يقول البينة على المدعي. لماذا؟ واليمين على من أنكر. أيهما اللي معه الأصل وأيهما اللي على خلاف الأصل؟ تمام. والمدعى عليه مع الأصل. ولهذا صارت الحجة المطلوبة من المدعي هي البينة. وهذا يكفي من أنه ماذا؟ ها يكفي من اليمين. لا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأنه إذا طيب انتهينا الآن، هذا يسمونه الاستصحاب العدمي، يسمونه الاستصحاب العدمي، يعني الأصل في الذمم أنها غير مشغول، أنها مفرغة، سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق الآدميين، ولا تشغل بحق من حقوق الله إلا بدليل، ولا تشغل بحق من حقوق الآدميين إلا بماذا؟ إلا بدليل. إذا منه قال أنت والله عندك لي 20,000، قال صحيح لكني أعطيتك إياها. الآن نقول الأصل في الذمة أنها مشغولة، ولا الأصل فيها أنها مفرغة؟ أنها مشغولة، أنها مشغولة. هل يسمونه الاستصحاب الوجودي؟ يسمونه الاستصحاب الوجودي. بناء على ذلك، بناء على ذلك، إن المثبت عندنا الإثبات مثلا عن طريق الشهادة، وعندنا المثبت عن طريق الإقرار، إلى غير ذلك من وسائل الإثبات، وسائل الإثبات فيها هم يقسمون الأدلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أدلة مشروعية الأحكام، وهذه عبارة عن الأدلة التي تذكر في علم الأصول يسمونها، والثاني أدلة وقوع الأحكام، والثالث أدلة إثبات الأحكام. أدلة إثبات الأحكام هذه اللي يستعملها القضاة في المحاكم، يستعملها القضاة في المحاكم من جهة الإقرار والبينة واليمين وإلى آخره. فعندنا الآن المثبت إذا منه مثلا ثبت شيئا عن طريق بينة، عن طريق إقرار، عن بأي وسيلة من وسائل الإثبات، وجانا شخص ينفي ولا ما هو صحيح، فنقول المثبت مقدم ماذا؟ على النافي. على هذا الأساس النافي عليه ماذا؟ لأن هذا أثبت حقه في ذمته، يقول والله أنا معطيك، أنا ما أدي لك شيء، أنا معطيك. فالمثبت يكون دائما، وحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمثبت مقدم على النافي. صلى الله عليه وسلم. يقول أقرضت ابن عمي مبلغ 50,000 ريال قرضة حسنة، وكتبت على أخذه إقرارا بذلك وأنه سيدفعه علي وقت طلب له، وعندما طالبته بدفع المبلغ المذكور قال لي أنني توظفت من البنك بمبلغ 120,000 وعملت بها في تجارة تقصير سيارة، ولا أستطيع دفعها الآن، وبإمكانك أن تشاركني في هذه التجارة، وما حكم عملني؟ وأن يجوز لي أن أدخل معه كشريك وأنا أخذته أصلا قرض حسنة؟ بالنظر للإقرار، الإقرار جزاك الله خير، وبالنظر إلى أنه اقترض من البنك قرض ربوي، هذا ما يجوز لك الدخول معه في هذا، لأن هذه تجارة مبنية على ربا، ولا يجوز لك الدخول معه. لكن لو كان إن القرض الذي أخذه، لو فرضنا أنه قرض حسن ما اشتمل على شيء من الربا، وأراد أن يحول القرض الذي عنده على أساس أنك تكون شريك، ما في مانع، ما في إشكال. نعم. انتهت. عندكم أسئلة؟ عندكم كم ساعة؟ السلام عليكم. ما عندهم يا رجال الله. السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخ. لدينا بعض الأسئلة أحسن الله إليكم. إيه ما هذا؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أبي يأمرني أن أقف في دكانه للبيع، وهو يبيع فيه الدخان فما هو الحكم في ذلك؟ الجواب ما في مال انك تبيع في الدكان، لكن الدخان لا تبيع، هنا جحد لا تبيع عليه. احسن الله اليكم. وهذه سائله تسال عن حكم استخدام حبوب تنظيم او وقف الدوره لصيام شهر رمضان او لصيام النوافل. والله انا اللي يسال الحريم اللي يسال عن الحبوب انا انصح بعدم الاستعمال، لأن استعمال الحبوب يحدث ارتباك في نظام الدورة، وإذا ارتبكت نشأ عن ذلك خلل في صلاتها وفي صومها، فأنا أنصح بعدم الاستعمال نهائيا. وإذا تركت الاستعمال وأفطرت في رمضان بناء على وجود العادة وصامت بعد رمضان، فصيامها بعد رمضان من ناحية الأجر كصيامها في رمضان، ما ينقص من أجرها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم صلاة النافلة في أوقات النهي، صلاة النافلة سنن الرواتب في أوقات النهي. سنن الرواتب موجودة في بعد يعني في أوقاتها، الظهر أربع قبلها وأربع بعدها، والمغرب ركعتان بعدها، والعشاء ركعتان بعدها، والفجر ركعتان قبلها. يبي يجمع جميع الرواتب هذه ويصليها في وقت النهي، صليها في أوقاتها، لكن إذا دخل المسجد يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لا يجوز له أن يبتدئ تطوع، لا يجوز له أن يبتدئ تطوعا في أوقات النهي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي أفضل كتب القواعد الفقهية التي يستفيد منها طالب العلم؟ الله يا أخي، كل مذهب من المذاهب له قواعد فقهية، كل مذهب من المذاهب له قواعد فقهية كثيرة جدا كتب القواعد، لكن بالإمكان أن الواحد مثلا يتدرج فيها، كلما انتهى من كتاب يقرأ كتاب آخر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم قول عن حكم سؤال الله دوام العصمة. العصمة ما تكون إلا تقصد فيما يبلغونه عن الله، لهذا جاء في الحديث: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، والحديث الآخر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. لكن يسأل ربه الهداية من جهة، ويحرص هو على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أما العصمة ما حصلت إلا للرسل، ولهذا الله تعالى يقول للرسول: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الواحد يريد منزلة فوق منزلة الرسل. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما المقصود بالقواعد الكلية وما هي؟ قواعد الكلية التي يذكرها العلماء هي قاعدة المشقة تجري والتيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة العادة المحكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار إلى آخره، موجودة في أشباه النظائر لابن نجيم والأشباه والنظائر للسيوطي، بقواعد خمس أو ست على خلاف بين العلماء فيها، وكل قاعدة مكتوب فيها مؤلف خاص. فالأمور بمقاصدها فيها رسالة دكتوراه، وفيها كتاب أيضا مؤلف. وقاعدة المشقة تجري والتجديد فيها يمكن ثلاثة كتب أو أربعة، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك أيضا موجود فيها، وقاعدة العادة المحكمة كلها، وقاعدة الاجتهاد لا ينضرب الاجتهاد فيها، كلها هذه القواعد كلها فيها كتب موجودة في السوق. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فهل يجوز لكل شخص أن يقسم على الله أن يحقق له طلب؟ وإذا لم يبر الله بقسمه فما عليه؟ هذا إخبار لبيان نوع من الناس على درجة عالية من إخلاص العمل لله جل وعلا والمتابعة، فيه إخلاص وفيه متابعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، أيه؟ قال: فإن استطعت أن يدعو لك فافعل. يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء وفد اليمن مع الوفود التي جاءت لعمر. فلما جاءوا وسلموا عليه قال لهم: هل معكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. وذكر قال في الصفة، لأن الرسول وصف أهله وصفا دقيقا، وسألهم عن جميع الأوصاف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها يقول نعم. فاستدعاه، فلما استدعاه سلم عليه، لأن سأل قال: أنت فلان؟ قال: نعم. سأل عن الأوصاف اللي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بها وأخبره بها كلها. قال له أن الرسول صلى الله عليه وسلم أريد أن أطلب منك أن تستغفر. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: وقد يعني ذكرت الله؟ قال: وقد ذكرني. قال: نعم. فاستغفر له. وعمر رضي الله عنه مكانته معروفة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، يعني بإيمانهم وأعمالهم، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح ثم رفع الميزان. ويقول: لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، يعني ما يمكن يجتمع هو الشيطان جميعا من قوة إيمانه. ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له. لكن حنا الآن الواحد ما يقدر يمشي من الذنوب، شلون يقسم على ربه؟ يستحي. يعني الإنسان يطهر نفسه، يجرد نفسه، يعني وإذا منه وصار على حالة مرضية لله ما في مانع أنه يقسم. لكن من هو؟ لا، الواحد يعني ينصف من نفسه من ناحية كثرة الذنوب. فالإنسان فكلمة من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هذا مثل ما ذكرت لكم في بداية الكلام، هذا فيه نوع من الناس مثل ما ذكرت لكم في أويس القرني. وفيه واحد في عهد عبد الله بن المبارك كان الناس يستسقون ولا يسقون، وهو نجاح، ويوم انه شاف الناس يستسقون ولا يسقون، يوم جاء يوم من الايام ولا عبد الله بن المبارك جاي في المسجد، والمسجد مظلم ما فيه نور ولا فيه شيء ابدا، كان جاي يتعبد عبد الله بن المبارك. هذا النجار دخل في الليل الحال وصلى صلاة الاستسقاء، الحال ما معها حد أبدا، فاستسقى وسمعه عبد الله بن المبارك، وما درى عن عبد الله بن المبارك، لكن عبد الله بن المبارك درى عنه، سمع صوته وعرفه، فسقوا. فلما سقوا علم أن عبد الله بن المبارك علم به، فطلب منه أن يكتم أمره وارتحل عن الحارة، لأنه كان جار عبد الله بن المبارك، كان عبد الله يعني الجار. فلما علم عبد الله بن المبارك علم عنه، أمره بكتم أمره وارتحل عن الحارة هذه، وراح سكن في حارة أخرى ما يعرفون الناس. فالمسألة هي مسألة علاقة، يعني علاقة العبد بالله. فإذا كانت علاقة العبد بالله حسنة يعني مرضية لله ما في مانع من أن يقصد، لكن الإنسان كما ذكرت لكم الإنسان ما يقدر يمشي من الذنوب اللي يعرف من نفسه، يعصي الله في بصره، يعصي الله في سمعه، يعصي الله في لسانه، يعصي الله في يده، يعصي الله مثلا في سوء الظن، يعني أشياء كثيرة مرة. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس القادم إن شاء الله في الفوائد، لأن القواعد انتهت.